وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن النوع الثالث من الزيارة اللي هي الزيارة الشركية. أول حاجة في الزيارة الشركية الرحلة إلى القبر للاستغاثة بالمقبور أو دعاء المقبور. يعني عندي حاجة عايز أعملها، أقوم طالعين رحلة مثلا للسيدة، للحسين، لأي حتة بقى، أقوم عاملين رحلة علشان رايحين لصاحب القبر ده نستغيث بيه، نستعين بيه، فيصرف عبادة محضة لله لغير الله. العبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بالله والصلاة لله سبحانه وتعالى. هو بيعمل هنا ايه؟ بيصرف عبادة لغير الله. كيف؟ يقول له مثلا اغفر لي، اشفيني، ارزقني، اغثني، يا حسين اغثني، يا معرفش مين اشفيني، اشفي ابني، ما بخلفش اخلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل دي عبادات لله فيصرفها لغير الله. خدوا بالكم بقى هنا ليه، ايه الفرق بين البدعية والشركية؟ ايه الفرق بين البدعية والشركية؟ البدعية ان انا ما بعتقدش في المقبور ده حاجة. البدعية انا ما بعتقدش في المقبور حاجة، يعني المقبور بالنسبة لي مش هيعمل لي حاجة، بس انا بعمل مناسك معينة حوالين القبر بتاعه، بحتفل بيه، بحط له ورد، بعمل اي حاجة بقى، اي تعظيم. الشركية لا، انا بعتقد ان صاحب القبر ده يا اما هيبقى واسطة بيني وبين ربنا، يا اما هو نفسه ممكن ينفع او يضر. ان هو يقول لك هو طاهر عند ربنا، فهو ايه، هينفعنا او هيضرنا. زي اللي يحج للمقبور. احنا عندنا هنا يا جماعة الموالد بتاعت السيدة والحسين والحاجات دي نسك، يعني دي من قبلها بأسبوعين يبتدوا التجار يجوا من كل حتة ويحطوا، يقفلوا الشوارع كلها ويحطوا خيم بمساحات ملايين. ايه اللي يحصل بقى ليلة المولد؟ المولد ده بيستمر من 3 ل7 ايام، الناس كلها تيجي من البلاد كلها، ها، قاصدة صاحب القبر، يعني جايين للسيدة، جايين مولد السيدة. فهنا بيعتبروه زي الحج، يعني هما بيقصدوا تقديس بقعة معينة بيسافروا لها زي الحج. نفس الحكاية في طنطا، وفي ناس بقى بتتتبع مش عارفة مين، أبو العباس في اسكندرية، في طنطا سيد البدوي، في مصر الحسين والسيدة والسيدة نفيسة والشافعي. كل واحد من دول له عيد ونسك، غير ان كل قرية بقى ليها الايه؟ ليها الشيخ بتاعها، اللي كل القرى بتيجي، ها، علشان تحتفل، تطوف عند القبر بتاعه. اه والله بيطوف الحسين ده، اول ما الناس بتدخل تطوف حوالين القبر 7 مرات، أول ما يدخلوا يطوفوا حوالين القبر 7 مرات. وهي بقى بتطوف تقعد بقى تتمسح في السياج المعدن اللي حوالين القبر، وإيه، وتقعد بقى تدعي له، يا حسين اديني، يا حسين أنا اعمل لي، يا حسين اشفيني، اه، وتبقى عيانة وتقول له يا حسين اشفيني، يا حسين اديني، يا حسين ما اعرفش ايه، يا بدوي يعمل لي ايه، ها. فبيعتبروا ان دي مناسك كمناسك الحج، يعتبروا ان دي مناسك كمناسك الحج. وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد. لو هو دعا المقبور نفسه قال له انفعني، ضرني، اديني، اعمل لي، ها، اه، ممكن يركع للقبر او يسجد للقبر. والتعظيم بقى يعني يدخل موطي محني، يدخل راكع على القبر، ها. فإن دعا المقبور نفسه قال يا حسين اديني، يا حسين اشفيني، انا جاي لك غريب، قال الكلام بقى اللي بيقولوه للناس ده، يا حسين انا جاي لك غريب، جاي لك من بلد بعيد، اعمل لي، الكلام ده كله شرك. أشرك بالله العظيم وجحد، خروج من الملة بلا كلام، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. طيب هنا هنقف بقى وقف. طب الناس اللي ما يعرفوش، خدي بالك في فرق بين شرك وشرك. يعني ايه بين شرك وشرك؟ يعني انا النهارده لما اروح اسال الشيخ، فالشيخ يقول لي روحي، خدوا بالكم بس عشان حته العذر بالجهل دي تبقى واضحه، فالشيخ يقول لي روحي قولي يا حسين اشفيني. لو انا بقول لا اله الا الله مش هقول يا حسين اشفيني، لان لا اله الا الله تتنافى مع طلب الشفاء من غير الله. تمام؟ طيب امال ايه اللي فيه عذر بالجهل؟ بس العذر بالجهل يا جماعه مش في اصل العقيده، مش في اني اقول مثلا الحسين اله مع الله، لا ده ما فيهوش عذر بجهل، ده يتنافى مع لا اله الا الله. امال ايه اللي فيه عذر بالجهل؟ ان الشيخ يقول لي روحي قولي للحسين يقول لربنا. الوساطه ان انا اظن ان انا ضعيفة ولا املك شيء لي نفع ولا ضر، فالحسين هو اللي هيوصل عشان هو كويس، خدوا بالكم. لكن ان هو يقول لي الحسين هو ربنا، يبقى انا ما بقولش لا اله الا الله اساسا. تمام؟ ان انا اقول ان الحسين هو ربنا يبقى انا ما بقولش لا اله الا الله. لكن لو انا بقول له يا حسين وصل، يا حسين اشفع لي عند ربنا، ها يا حسين وصل ربنا بجهل. طبعا خدوا بالكم احنا هنا بنتكلم على العذر بالجهل. يبقى اذا العذر بالجهل له حدود. يعني لو هوديكم مثال، لو واحد قال لي روحي اسجدي للحسين، ده ما فيهوش عذر بجهل. ليه؟ لان لا يجوز السجود لغير الله. تمام؟ لان لما انا بقول لا اله الا الله يبقى ده في اسس هتتنافى مع لا اله الا الله. ايه هي الاسس اللي هتتنافى مع لا اله الا الله؟ السجود لغير الله، ان اقول مع الله اله، ان اقول ان حد ابن الله، ان اقول ان في زوجه لله. ليه؟ لان ده بيتنافى مع لا اله الا الله. الكلمه اللي انا قلتها زي بالظبط لما انا بقول محمد رسول الله، يبقى ما ينفعش ان انا اقول انا همشي على عقيدة عيسى او انا همشي على عقيدة موسى. انا مؤمنة ان في الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي بس انا همشي على عقيدة تانية خالص. لا يا حبيبتي، انت مش بتأتي بناقدة للاسلام، الراجل ده يجهل نواقض الاسلام. احنا في الاسلام ده يا جماعة العقيدة فيها اصل، ده كلمة لا إله إلا الله اللي هو قالها في الأول دي خالص. أنا يعني هقول لكم حاجة، لما نقول السحر كفر، ليه قلنا السحر كفر؟ علشان هو بيدعو الشيطان ويسجد للشيطان مثلا أو يسجد لغير الله، هو يفعل يقينا شيء كفر. تمام؟ يعبد الشيطان. حلو. طب ليه قلنا ما فيهوش عذر بالجهل؟ لان دي تناقض لا اله الا الله. ما فيهوش عذر بالجهل عشان ده يناقض لا اله الا الله. ففي حاجات من اصل الديانة، اصل الديانة لا اله الا الله، محمد رسول الله، ما يناقض اصل الديانة من لا اله الا الله محمد رسول الله، ما ينفعش ابدا ان اقول في عذر بالجهل. يعني ما ينفعش واحد مسلم لا يعرف. فبنقول هنا في فرق بين ان انا اغير في اصل الكلمة، وفي فرق ان انا اجهل بعض فروع تنبع من الكلمة. فهمنا يا جماعة الفرق؟ ركزوا معايا في الحتة دي الله يكرمكم، عشان احنا دايما بيلخبطنا العذر بالجهل. ليه سب الرسول كفر ما فيهوش عذر بالجهل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سب الرسول كفر ما فيهوش عذر بالجهل؟ لان اللي في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن هيتجرأ ها ان يكون عنده ذرة انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. دي محمد رسول الله، لو انت فعلا تعلمي ان محمد رسول الله ها مش ممكن هتنتقصيه بذرة، تمام؟ لا، انت لو عندك ذرة اسلام، لو عندك ذرة اسلام، اسلام بقى اللي هي محمد رسول الله، رسول الله يعني خير البشر، رسول الله يعني يبلغ رسالة عن الله. لما انا اجي انتقصه بكلمة او استهزأ بيه كده في نص الكلام بكلمة، خلاص ده ربط الاصل العقيدة بتاعي. زي نفس الحكاية في حق الله سبحانه وتعالى، لو انا لا يريد بيحبه اكتر من نفسه يا غالية، ده بينتقص منه. وانا بتكلم عن ايه يحبه اكتر من نفسه؟ ده بينتقص منه. انتوا فاهمين عارفين يا جماعة يعني ايه بينتقص منه؟ يعني بيسبه، بيحطه في موضع استهزاء. شوفي ربنا قال ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، خلاص مفيش. فنفس الحكاية في لا إله إلا الله، لما هو بيقول لا إله إلا الله وكل الناس بيقولوا له ده هو ليه ابن، ازاي ما ينفعش يبقى له ابن؟ طب هو له أصدقاء، ما ينفعش. طب هو له نظير، ما ينفعش. طب اسجد لغير الله، ما اقدرش، لأن دي أصل ثابت في لا إله إلا الله. يبقى إذن الاصل الثابت في لا اله الا الله ما فيهوش عذر بجهل. ان واحد يقول اصل في الهين، لا، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه لا اله الا الله. اصل ربنا له اولاد، ما تعرفش يعني ايه لا اله الا الله. اصل ما اعرفش، ما تعرفش يعني ايه لا اله الا الله. فهمنا ازاي؟ ففي فرق بين اصل لا اله الا الله و ها ال ال ال ال الفروع اللي ينبع عنه بقى، اللي ينبع عنه. فمن اصول لا اله الا الله ان انا ما اسجدش لغير الله، ما ادعيش غير الله، ما ظنش في غير الله النفع والضر. فهمنا الفرق؟ يبقى اذا اللي بيستغيث بالمقبور، علشان كده كتير مننا جدا بيغلط في الحته دي، تقول لك لا ما هو بيستغيث بيه معذور بالجهل. لا يا حبيبتي، المعذور بالجهل ده اللي بيقول له ها وصل لربنا عشان انا ضعيف وكل ذنوب مش قادرة اوصل. هو يظن او الشيخ مفهمه ان ده قاعد بقى في الجنة مع ربنا وايه هو هيوصل له. انت هتوصل ازاي لربنا؟ ممكن دي يحصل فيها خلل او جهل، لكن الاصل ان اقول له ده ربنا، لا دي ما فيهاش خلل، دي ما فيهاش جهل. يبقى انت لسه ما قلتش لا اله الا الله اساسا، يبقى انت لسه ما قلتش ايه لا اله الا الله. بنقول بقى الدليل على ده، بصي يا الغالي هقول لك تاني. انت لما بتقولي لا اله الا الله، خليكي كده معايا واحده واحده. لما انا اقول الحسين ولي الله، خلينا بس مع بعض. انا رحت للشيخ الاشعري وقال لي ان الحسين ده ولي من الاولياء وهو اللي وصل لربنا، انت مش واصله، فروحي قولي له يقول لربنا. انا مين اللي قال لي؟ الازهري الاشعري. خدوا بالكم احنا عندنا يا جماعه الازهر بيفتي تلك الفتاوى، كويس كده؟ طيب حلو قوي. لو انا رحت وعملت كده علشان انا متخيله ان انا مش هوصل لربنا، ده اللي واصل، هي فكره فاهمه، هو ده شرك، لكن انا هنا معذوره بالجهل ولا مش معذوره؟ انا دلوقتي حاسه ان انا مش ممكن اوصل لربنا وما اعرفش غير لا اله الا الله محمد رسول الله، كويس حلو قوي. رحت للشيخ قلت له ده انا عيانه وتعبانه، قال لي روحي للحسين ده راجل طاهر ولي الله، وهو اللي عند ربنا، هو اللي ايه قولي له بس هو قاعد صاحي كده في القبر، روحوا قولي له قول لربنا ها اشفيني. انا هنا بما اني جاهلة انا ما قلتش ناقد لا اله الا الله، انا يعني ما قلتش حاجة غلط، انا بقول هو واصل انا مش واصل. انتوا فاهمين يا جماعة اصل النظرية دي خطيرة جدا ودقيقة جدا، النظرية دي دقيقة جدا وخطيرة جدا. انا دلوقتي جاهلة تماما ورحت الاشاعري، اكيد الاشاعرة عندكم في تونس والمغرب بيفتوا نفس الفتوى، قال لي روحي للحسين قولي له قول لربنا. طبيعي ان انا هثق في الشيخ ده وهروح للحسين اقول له بلغ. طيب انا رحت لنفس الشيخ، انا ما خدوا بالكم انا لا اعلم الا لا اله الا الله، خدوا بالكم بس لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لي روحي قولي له يا حسين اشفيني. هنا انا ما قلتلوش يا حسين وصل، لان انا عندي لا اله الا الله. لما انا اقول للحسين يشفيني يبقى انا هنا ايه اضفت له صفة الوهية، او قال لي روحي اسجدي للحسين، ادخلي على الحسين وانت راكعة، يبقى انا هنا عملت ايه، انا هنا جعلت مع الله الها اخر. برافو عليكي، ده اللي هو أول ناقد من النواقد، مش الواسطة الشراكة. حتى ما أنا مش أنا أصل ده أصل لا إله إلا الله يا أمان، ما هو مفيش هنا جهل. واحد أنت بتقولي محمد رسول الله، واحد قال لك لا ده مش محمد رسول الله، ده عيسى هو اللي رسول الله ومحمد لا، يبقى أنا ما قلتش لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو قال لي ده في واحد اسمه سعيد هيبقى رسول بعد النبي، لا هو محمد بس صلى الله عليه وسلم. ده اصل الكلمة يا جماعة، خدوا بالكم من اصل دخول الاسلام، في فرق بين اصل ان انا دخلت في الاسلام، وفي فرق بين ان انا جاهلة. انا مش جاهلة بلا اله الا الله. طب الاله ده خدوا بالكم بقى، الاله ده عند العرب، الاله ده عند المشرك دوره ايه؟ خالق. خدي بالك بقى انا هنا توحيد ربوبية، الاله خالق، الاله رازق، الاله عليم، الاله، فاهمين ازاي؟ يبقى هنا هنرجع لتوحيد الالوهية، هنا بنرجع لايه؟ لتوحيد الالوهية، ها؟ انا اسفل، توحيد ربوبية، هنا بنرجع لتوحيد ربوبية. توحيد ربوبية بيقول لنا ايه؟ توحيد ربوبية بيقول لنا ان ربنا رزاق، انه خالق. لو انا قلت وانا عندي توحيد ربوبية بس ان حد تاني بيخلق، يعني اقول له يا حسين اخلق لي عيل، يبقى انا ما قلتش لا اله الا الله. لو انا قلت ان حد تاني بيرزق، ان حد تاني بيشفي هو بنفسه، يبقى كده انا اخليت باصل الشهادة، انا كده بقى اخليت باصل الشهادة، باصل شهادة لا اله الا الله. فعقدت ربوبية بالنسبة لنا، خدي بالك دي اللي بتقيسي عليها الربوبية يا مريم مش الالوهية. الالوهية التوحيد، يعني الالوهية انت بتعذري فيه بالجهل، لكن الربوبية ما فيهوش عذر بالجهل. بمعنى خدي بالك الالوهية يعني ايه يا جماعة؟ اللي هي افراد العبادة لله، ما فيهوش شريك حد، مفيش حد مش شريك بقى، انا اسفة، ما فيش وسيط حد. توحيد الالوهية بيلغي الوساطة. لكن النهاردة الناس اللي بتروح الازهر تسأل، او بتروح لأي واحد اشعري تسأله، هم عباد قبور اساسا، هم عندهم اعتقاد في القبور، لكن اعتقادهم في القبور اعتقاد ايه؟ النوع التاني اللي هو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فده ممكن يتلبس على العوام، يعني ممكن اي واحد عمي يتلبس عليه الامر وهو مش فاهم، يروح يسأل يقول له روح يا اخي للحسين خليه يوصل لك لربنا، روح يا اخي للشافعي، ده الشافعي ده قاعد كده في الجنة تحت العرش على طول. فالرجل الجاهل يتلبس عليه الامر، لكن مفيش لبس في ان يقول له ده في الهين، مفيش لبس ان يقول له ده الحسين اللي بيرزقك، ده هو اللي قاعد يقسم الارزاق، مفيش لبس في ان يقول له السيدة هي اللي هتشفيك. فهمنا ازاي؟ الحاجات دي يا جماعة مفيهاش لبس، الحاجات دي مفيهاش لبس. ليه؟ لان هي بتتعارض مع لا اله الا الله، ان هي بتتعارض مع لا اله الا الله. فعشان كده بنقول ان اللي بيروح يقول يا حسين اديني، يا سيدة اديني، يا شفع اديني، ده اساسا نقض كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام. طيب وفيه عنها، هو بدي كده يبقى اكيد امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وابن عباس رضي الله عنهم، قال لما نزل رب رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. خميصة يعني قماشة، قماشة يحطها على وشه، وبعدين لما تضايقه او يعني زي ما نقول يعني يضيق نفسه يكشفها ويقول لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. ليه؟ البداية بتبتدي من ايه يا جماعة؟ التعظيم، التعظيم. انا حطيت القبر في المسجد والمسجد معظم، لما انا حطيت القبر في المسجد ايه اللي حصل؟ ها، لما انا حطيت القبر في المسجد ايه اللي حصل؟ لا هي بس يا جماعة قصة عائشة، مالكوا في ايه؟ مفيش حاجة ناقصة كتير، هي بس قصة قصة الكنيسة في أرض الحبشة، أما دخلت الكنيسة ولقت فيها صور وراحت تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ليه؟ لأن هم بيعظموا القبر، المسجد له تعظيم لأنه بيت الله، لكن القبر ما فيهوش تعظيم، ده قبر ليه نعظمه؟ لا ينبغي لينا ان احنا نعظم القبر. هنلاقي كل الاحاديث بهذا المعنى، لكن عندي عن ابي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فانه واحد، اول واحد يا امان، انه واحد، اثنين، الخميصة دي قماشة بيحط على وشه قماشة صلى الله عليه وسلم ويرفع ويكشفها عن وجهه ويتكلم، لا ملهاش علاقة بالوحي، لا خالص. عارفة ما تغطي وشك وتكشفيه تقولي حاجة وبعدين تغطي وشك وتكشفيه تقولي حاجة، هو كده بالظبط. فبنقول هنا شوفوا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علي. انا منهية عن حاجتين يا جماعة، في حاجتين حرام علي اعملهم، ان انا اصلي الى القبور وان انا اقعد على القبر، وكمان ان انت تمشي بالنعل بتاعك على القبر. تمام. الحديث اللي بعده اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجالة صلوا في البيت عشان ما يبقاش البيت قبر. يبقى إذا القبر ما فيهوش صلاة، القبر هنا إيه؟ ما فيهوش صلاة، للقبر لا يجوز فيه الصلاة إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليه، إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلى عليه. طيب أنا عايز أجيب لكم حديث فيه معنى جديد يعني. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر. احنا أساسا البنى اللي بيتبني على القبر ده منهي عنه أو يزاد عليه، يعني يقوموا مبنيين فوقيه بقى ويحطوا رخامة ويكتبوا عليها، أو يجصص يعني يتعامل بالجص زي الأسمنت كده، يتعامل كده زي الأسمنت، يتعامل عليه بيت اللي هما بيعملوه كده طوب كبير وبيت وبتاع وإيه، أو يكتب عليه. كل دي حاجات منهي عنها. القبر لا يرتفع عن الأرض أكتر من شبر، القبر لا يرتفع عن الأرض أكتر من شبر، ويسنن يعني يبقى زي لا يا حبيبتي يتحدد ماشي، يعني يبقى معروف ان في هنا قبر عشان ما حدش يدفن على حد. لكن يتعرف ازاي؟ عارفين سنم الجبل؟ اه، يتعمل الحجارة كده من النص اعلى شوية بمقدار شبر ومن الطرفين متساوية، فخلاص عرفنا ان الحجارة الملمومة هنا دي ها اه بالظبط كده زي ظهر الجمل كده، يعني يبقى من النص مرتفع والاطراف متساوية مع الارض. فاهمين ازاي؟ ده هو ده اللي ايه، هو ده اللي المفروض يتعامل علشان اللي يجي يدفن ها يبقى ايه عارف ان هو ده، يعني اللي يجي يدفن يبقى عارف ان في هنا قبر ما يدفنش الناس على بعض. وعشان كده النبي ابن عباس نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله زوارات القبور. زوارات القبور يعني ايه؟ رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، رايحة في العيد، رايحة في الوقف، رايحين في الخمسين، رايحين في الاربعين، لا رايحين كل اول شهر، لا رايحين معرفش نعمل ايه ها. والمتخذين عليها المساجد والسرج، اه يعني ايه؟ هنبني عليه مسجد وهنقيد بقى سراج ننور بقى ونعمل بقى منظر يعني، ونعمل مولد واحتفالات عند القبر ده. اه ده كل ده بيدخل في الايه؟ في اللعنة. هذا كله يدخل في اللعنة. وحديث ابن مسعود بيقول ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. طب ليه شرار الناس؟ ها؟ علشان يتخذون القبور مساجد. أهم حديث عندي لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اه ده مهم قوي ده. الناس اللي بتصر ان هي تروح المدينة تدخل عند القبر، اذا كان هو قالك ما تخليش قبر عيد ما تعملهوش عيد. السرج، السرج يا امان مش شمع بس، شمع لمبات عارفه اللي هو الاناديل اللي بينوروها دي، عارفاها اللي هي بتبقى بالجاز بالكيروسين اي حاجه. هما ليه بيعملوا كده احتفال زي النصارى؟ ما هي النصارى يا جماعة هم اللي بيعملوا كده. تمام. بص يا ريهام، هنرجع ونقول تاني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو عندك دليل إن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في أي جزء تاني من المسجد النبوي ليكي عندي جايزة كبيرة بجد بجد. اللي منكم هتطلع دليل على ان الصلاة في الروضة ليها فضل ليها جايزة كبيرة عندي بجد مش بهزر. خلاص دليل، ما بقولش كلام حد، دليل. تمام؟ لا لا لا لا لا، احنا بنتكلم اهو، الروضة كان مكان الدرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري؟ روضة من رياض الجنة. هل النبي أمرنا بعبادة في هذا المكان؟ أو الصحابة كانوا بيخصوا هذا المكان؟ طب ما إيه تاني من رياض الجنة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا؟ رياض الجنة قال وما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر. طيب هل معنى كده ان انت بتخصي حلق الذكر بعبادة؟ يعني انت تروحي مثلا عندك مجلس تقومي تروحي تصلي في مكان المجلس؟ طب اشمعنى؟ طب اشمعنى؟ احنا نخص المكان بعبادة بدليل، يعني عشان اخص المكان ده بعبادة لابد من دليل، اللي هتجيب لي فيكو دليل ليها عندي ها جايزة كبيرة بجد مش هزار. فقال لا تتخذوا قبري عيد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون عيد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يكون عيد. ليه؟ لان الناس هتعبده، وده اللي حصل النهارده، لان الناس هتعبده وده اللي حصل النهارده. هتفرق ايه؟ كل الشهداء يا مريم، كل الشهداء يا مريم لا تأكل الأرض أجسامهم، خدي بالك. الشهداء والأنبياء لا تأكل الأرض أجسامهم. كويس؟ طيب دلوقتي لقوا في قبر حمزة، فتحوا لقوا فعلا بيزغب دما. طيب ماشي، هتفرق ايه؟ ايه المشكلة؟ لأنه شهيد. أي واحد، أي واحد شهيد في سبيل الله هتفتحي قبره هتلاقي نفس المنظر ده ولو بعد مئات السنين. طيب الحديث اللي بعد كده بيقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، انا اهو، قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند القبر. شوفي بقى سبحان الله، يعني شوفي فعل الصحابة بقى رضي الله عنه. فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتغشى، فقال هلم إلى العشاء، يتعشى أنا أسف، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، ده يعني شفتك عند قبر النبي، أنت واقف بتعمل إيه يعني وهو بيته بيتعشى؟ فقال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. الطبيعي إن وأنت داخلة المسجد بتقولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. حلو قوي الحديث ده، ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. يعني ايه؟ يعني اللي في مصر زي اللي في تونس زي اللي في المدينة زي اللي في مكة، هيصلي على النبي يصلي على النبي، وهو دخل المسجد يصلي على النبي، مش محتاج يروح عند القبر علشان يعمل طقوس معينة، مش محتاج يعمل طقوس عند القبر. هي دي يا جماعة المشكلة، المشكلة ان احنا مش محتاجين ده، مش محتاجين ان احنا نعمل طقوس معينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش وارد لا عن الصحابة ولا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا بنته. يعني تخيلوا ان بنته نفسها ونساءه نفسهم ما عملوش كده. يقول النسائي رحمه الله الزيادة على القبر، المراد من هذه الترجمة هو أن الزيادة على القبر هو بأن يضاف إليه شيء غير ترابه، فإن ذلك لا يجوز، فلا يزاد على القبر شيء يؤتى به من الخارج. خدوا بالكم، يعني إحنا حفرنا تمام. الحفر ده بترجعي الردم بس، فبتبقى ايه الدنيا هايشة بس شوية مكان الدفن، فما بنجيبش حاجات زيادة ونضيفها، وإنما يقتصر على التراب الذي أخرج منه، فإنه يعاد فيه ولا يزاد عليه، ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك. هذا هو المقصود بالترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعديها بقى نهى أن يبنى على القبر، وأن يزاد عليه، وأن يجصص، وأن يكتب عليه. هذه أمور أربعة اشتمل عليها الحديث فيها نهي عن فعلها. أول حاجة البناء على القبر، اتنين البناء على القبور لا يجوز، بل يدفن الموتى في المقابر مكشوفين قبورهم بارزة لا بناء عليهم، يعني تدفني وتقومي كل الردم اللي انت حفرتيه وطلعتيه تقومي مرجعاه تاني في الايه، في القبر تاني، ما تعليش، ما تجيبيش حاجة من بره وتحطيها. والبناء على القبور قلنا بل يدفن خلاص كما هو الحال في مقابر البقيع اللي فيها قبور الصحابة، ولحد النهاردة مقابر البقيع لا فيها بنيان ولا حجر كبير ولا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. يبقى أهم حاجة إن مفيش بنى على القبر. تاني حاجة إن ما يتجصص، يعني ما يتبينش، ما نجيبش حاجة خارجية ونقعد نعمله بالأسمنت ونعمله بالحاجات دي. اكتبي أو شوفي حد عنده قبور شرعية وصي إنك تدفني عنده، يعني أنا بدور على حد عنده قبر شرعي إن شاء الله هوصي إن أنا أدفن عندهم كويس. فكانوا زمان ايه ما يطليش بقى، مش احنا خلاص دفننا هنا نقوم جايبين بقى الايه الالوان بقى والدهانات ونقعد ندهن، لا هو ده التقصيص اللي هو بالاسمنت او اسمه ايه الابيض ده، اسمه ايه، بالجبس او الحاجات دي كلها، تمام. الجبس. ثالث حاجة لا يزاد عليه، النقطة الثالثة ما بنحطش حاجة زيادة خلاص. النقطة الرابعة الكتابة بقى، ما نقعدش بقى نكتب فلان ابن فلان ومات اليوم الفلاني ومات في الحادثة اللي معرفش ايه، كل ده يا جماعة مش من ديننا، كل ده من النصارى، دي قبور النصارى. لو انتوا شفتوا قبور النصارى ادخلوا كده على اليوتيوب وادخلوا على الصور واتفرجوا، لو انت شفتي قبور النصارى هتلاقي دي قبور النصارى مش قبورنا خالص، هتلاقي دي بجد قبور النصارى. وشوفوا الحديث اللي جاي ده جميل جدا، حديث علي بن ابي طالب، تمييز القبر يا حبيبة قلبي الارتفاع نفسه اللي هو انك تخليه مرتفع شبر. خدي بالك القبور بتبقى عبارة عن ايه يا مريم، يا اما محفورة يا اما مردومة. المردوم اللي مرتفع شبر ده عن الأرض ده خلاص بتعرفي إن في حد مدفون. التانية اللي ما فيهوش حد مدفون بيبقى مفتوح، يعني مفتوح لتحت. اللي منكم شاف البقيع، حد منكم يا أولاد راح البقيع؟ اللي منكم شاف البقيع، البقيع كده يا إما عالي سن عن الأرض، يعني يا دوبك بس على قد الهيل التراب اللي عليه، يا إما مفتوح، مفتوح لتحت يعني تقفي من فوق تشوفي الميت هينزل فين. المفتوح معناها انه فاضي، المقفول العالي ده سنة معناها ان في حد مدفون هنا، باينة مش محتاجة ان هي تتعلم ولا تتميز ولا حاجة خالص. شوفوا علي بن ابي طالب بقى قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا ها مشرفا الا سويته. القبر اللي طالع لبره ده، المبني ده اللي حاطين عليه رخامه معرفش بكام، اللي عالي ده يبقى مفروض ان ايه، يقوم متكسر ومتسوي بالارض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يتجرؤوش على ده قالك ايه؟ حذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى مفروض لما نيجي نقول يا جماعة مفيش سيدنا، هو اسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سنلنا ان احنا لما نذكر اسمه نقول صلى الله عليه وسلم، رغم انف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يبقى مفيش سيادة، مفيش اطراء. وللأسف ان الناس اللي بتغلو في النبي صلى الله عليه وسلم هي اشد الناس بعدا عن سنته، يعني اشد الناس بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي اللي تلاقيها بتغلو جدا في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم واخدين الدين لعبة، واخدين الدين لعبة، واخدين الدين نشيد وصلى الله على محمد ويا سلام واحنا بنحبه قوي، هو واخدينه لعبة، هم بيلعبوا. عشان كده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الناس بتظن يا جماعة خلاص انت قولي انت بلغي، ألا قد بلغت، اللهم فشل. الناس يا جماعة بتظن ان كلمة غلو دي الشدة، الناس بتظن كلمة غلو دي الشدة، انك تبقي شديدة، مع ان كلمة غلو دي مش مقصود بيها شدة خالص. يعني ايه غلو؟ غلو يعني انا ببالغ في اشياء مش مطلوبة مني، المبالغة في الشيء اللي مش مطلوب مني ان انا بالغ فيه. فاجي مثلا على مدح النبي اعمل له عيد ميلاد واقعد امدح فيه ونقعد نعمل اغاني ونغني، ها، وانا بعيدة تماما عن هديه، ده اسمه غلو. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، مبالغة ان انت تبالغي في الشيء. عارفين زي ايه مثلا؟ اللي بيروح يحج وهو رايح يعملوا له فرح ويعملوا قعدة وما عرفش يلبس ايه ويدبحوا له ايه ويعملوا كفوف بالدم على الحيطان ويرسموا له على حيطان البيت وهو راجع ما عرفش يعمله، ده اسمه غلو. ايه له الليلة اللي انتوا ده بيعمل فرض، حتى لو بيعمل سنة. بنتي تحفظ جزء اعمل حفلة كبيرة ولم الناس كلها، ده غلو. ايه انا محافظ الجزء كويس بس يعني ما تغلوش قوي كده، بنتي لبست الحجاب او عاملة حفلة كبيرة معزم الناس كلها واصرف فيها قد كده، ايه ده ايه ده ايه ده، بقينا كل حاجة بنغلو فيها بنحولها لقصة كبيرة جدا. بنتي لبست الحجاب اعمل لها حفلة، بنتي حفظت قرآن اعمل لها حفلة. انا مش بقول ان الحفلة حرام، خدوا بالكم، لكن ده غلو، هي عملت فرض يا جماعة. تخيلي مثلا حد واقف كل ما تصلي يقوم مزغرط، اول ما تخلصي صلاة تلاقي البيت كله واقف بيزغرط لك انك صليتي، وبالدفوف بقى يغنوا لك بقى ان انت الحمد لله ايه ان انت صليتي. لا ده مش تشجيع يا ريهام، ده فرض يا حبيبتي. بصي عايزة اقول لك حاجة، تعالي بقى ها يوم واقفين لك بقى بالدفوف صلت الحمد لله صلت، ويقفوا بقى زغرات وزغريت زغريت زغريت. انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين ان فعلا احنا ممكن نوصل للمرحله دي؟ يعني اما نقعد نحتفل بكل حاجه، كل حاجه عاملينها احتفالات، ممكن اعمل ايه بقى؟ احنا برضو عايزين ايه؟ نجمع نربط الناس يا جماعه باعيادنا. احنا اجي في عيد الفطر اقوم عامله لها حفله حلوه قوي، عيد بقى اجي في عيد الاضحى واقوم عامله لها حفله كبيره بالترت والجاتوهات واللي هي عايزاه، والطراطير والحاجات اللي هي اللي بتتفرقع وكل اللي هي عايزاه، اعمل لها حفله كبيره جدا وكل اصحابها ييجوا. يبقى انا بربطها بالعيد الحقيقي اللي هي المفروض ان هي تحتفل بيه، لكن مش كل يوم احتفال. لبست شراب احتفلوا بيها، حطت طرحه ما هياش حجاب ولا حاجه يحتفلوا بيها، قلعت البنطلون بتلبس جونيلا يحتفلوا بيها. ايه في ايه يا جماعه؟ انا بقول لكم فاضل فعلا نحتفل بالصلاه، هي دي الحاجه الوحيده اللي ما بنحتفلش بيها. وانا اظن ان مع الغلو اللي قادم في السنين اللي جايه، ها مع الغلو اللي قادم هتلاقي فعلا ده بيحصل، كل ما واحد يصلي فرض يلاقي اهل البيت كلهم بيحتفلوا. لا فاهمين ازاي؟ فده اسمه غلو. فالناس غلط، خدوا بالكم، هي الدولة العبيدية يا جماعة اللي هم الفاطميين دخلوا علينا ازاي؟ برأيكم دخلوا علينا ازاي؟ بالاحتفالات، كل حاجة يحتفل، كل حاجة مولد فلان ومولد فلان والاحتفال الفلاني والحسنيات بتاعت الروابط كلها احتفالات. لا، وشوفوا دي عن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله، شوفي بقى ايه بيمدح، خدوا بالكم، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله. ليه بقى؟ يعني ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. خدوا بالكم هنا من نقطه، هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد القوم. ابو النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجنه. طب هم بقى من كتر الغلو قالوا له ايه؟ خيرنا وابن، ها خيرنا سيدنا وابن سيدنا. ما هو ابوه مش ابوه اساسا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي في النار. طب انتوا ازاي يعني انتوا خليتوه هو السيد وابوه كمان سيد؟ شفتوا الغلو بقى بيوصل لفين؟ اللي بعده قال لك ايه؟ انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا، فقال السيد الله تعالى، قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستخرجنكم الشيطان. يعني ايه؟ ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم بس، ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم. انت متخيله ان انت بتعظميه، انت مش بتعظميه، انت متخيله ان انت ده التقدير. لا مش ده التقدير، ما قدر الله حق قدره. وهنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، زي ما قالوا تعالوا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. مع إن هم لم يقصدوا، خدوا بالكم، الاستغاثة الشركية، يعني هم ما كانوش هيقولوا يا رسول الله، لا، بس هو صلى الله عليه وسلم اللفظ نفسه ما عجبوش، يعني كلمة ان انا تعالوا نستغيث بالرسول، قال له لا، الاستغاثة دي لله فقط، الاستغاثة دي لله فقط مش للرسول، كلمة استغاثة دي بتاعت ربنا، فما تقوليش استنجد بي استغيث بي، لا، كلمة استغاثة دي يبقى تستغيثي بالله سبحانه وتعالى. فهمنا ازاي؟ فدي النهاردة الناس بتغالي جدا وتظن ها ان هم كده ايه بيحبوه، لا انت ما بتحبوهوش. فانظر اليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والاجر والاحجار لا سيما في هذه الاعصار. طبعا دي مش محتاجة شرح، في الوقت اللي احنا فيه ده المقابر طبعا بقت فاضل تبقى دورين. والله يا جماعة احنا عندنا مقابر دورين، وتقول لك المقابر بتاعتنا ترد الروح، انا مره رحت لوحده، يعني قالت لي تعالي ايه هعدي بس مش عارفه هجيب ايه من عند المقبره، افتكرت مقابر، احنا ما عندناش مقابر شرعيه يعني، او انا ما شفتش مقابر شرعيه، لقيت بوابه كبيره، عارفين بوابات القصور، والله باب زي باب القصر، فتحت الباب ودخلنا، انا ما كنتش مصدقه نفسي، ما دخلناش على رجلينا، احنا داخلين بالعربيه خدوا بالكم. مشيت العربيه حوالي 3 دقايق على بال، يعني 3 دقايق جوه الجنينه على بال ما وصلنا، عارفين يا جماعه الصالونات بتاعه القصر، والله ما بهزر، صالونات صالونات، حاطين صالونات وترابيزات والشجر مظلل عليهم. فانا طبعا انا مش مصدقه، انا فاكره مثلا قصر مهجور ولا، قلت لها ده ايه ده؟ قالت لي لا ما هو ده علشان لما العيله تيجي، اه زي المزرعه بالظبط، قالت لي ما هو ده عشان لما العيله تيجي تبقى دي القعده، وهنا بقى المطبخ يعني على جنب كده، ها في زي مطبخ كده، عارفين البوتاجازات اللي هي بتاعت المطاعم دي والحلل، فهم بقى لما بيجوا يزوروا بيجيبوا معاهم الطباخ يطبخ، ويقعدوا بقى هم ايه في الطراوه ياكلوا ويشربوا، يقعدوا كده قعده عائليه يونسوا الميت ويمشوا. قلت لها ايه يا بنتي ده؟ قلت لها يا بنتي ده المكان ده لوحده، يعني المقبره دي لوحدها ممكن يتبني فيها عمارتين، يعني فاهمه، ممكن يتبني فيها عمارتين، ده انت ممكن تبني هنا عمارتين يا حبيبتي، سبحان الله. ودي مش واحده، ده كذا حد كده، ده كذا حد بالمنظر ده، يعني دي مش واحده بس، كذا حد، لا لا ربنا يعافينا، يعني دي حاجات، يعني المقبره لوحدها تعمل لها يا اولاد مثلا بتاع نص فدان. ليه؟ واغلبها ايه؟ اغلبها جناين وقاعده، ده كان انت داخله كازينو مثلا، في ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فغلوا وزادوا ورفعوا وشادوا، بنوا بإيه؟ بالطوب وبالزخرفة وبالرخام وبالسيراميك، كل ده عملوه خلاص على المقابر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد سنين بقى تعبد، ما هي دي دلوقتي هم عارفين ان ده قريبهم كذا، لكن بعد سنين لابد ان تعبد، لا سيما في هذه الاعصار. لعلمك بصي يا مريم، على فكره النصارى ما بيدفعوش ولا حاجه، ما تصدقيش الكلام ده، النصارى دول بخلة جدا، النصارى بيدفعوا مش ملايين ولا حاجه، النصارى الحاجه الوحيده اللي بتكلفهم التابوت بتاعهم، التابوت بتاعهم خشب زان، فالتابوت بتاعهم لوحده بحوالي بالنسبة لنا احنا مثلا، يعني قولي مثلا بألفين دولار، التابوت بتاعهم لوحده بألفين دولار، لكن هم بيدفنوا في ارض كده ورا الكنيسة، رفعتوا يا ولاد الورق، ف بنقول ان الدولة الفاطمية طبعا المبتدعة هي اللي عملت هذا الامر، الدولة الفاطمية المبتدعة، وان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الدار الاخره، انتوا معانا كلكم في الدار الاخره يا بنات بتاعت يوم الاربعاء، ان شاء الله بعد ما نخلص الدار الاخره هنبتدي باذن الله الغزوات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنذكر فيه برضو بعض حوادث التاريخ بقى الدول بقى، بس ده بعد ما اخلص الدار الاخره ان شاء الله، اخلص الدار الاخره على رمضان، وبعد رمضان حدي الغزوات، لكن احنا بنديها فعلا على ارض الواقع، اللي منكم عندنا في مصر احنا بنديها فعلا، انا بديها دلوقتي في المعهد على ارض الواقع فعلا يعني. طيب لا قبل رمضان ان شاء الله هتخلص الدار الاخره، قبل رمضان هتخلص ان شاء الله. فبنقول وللقناديل عليها اوقات ينوروا طبعا المقابر، وكم لواء فوقها قد عقدوا، يقوموا مع حاطين كده اعلام، ها ويقوموا عاملين عليها خدام ورايات ويعملوا لها خدام. خدوا بالكم القبر. طيب بنقول بص يا جماعة انا هحكي لكم الواقع اللي هينطبق عليه الابيات اللي احنا هناخدها دي. هما بيعملوا ايه؟ القبر ده بيتعمل عليه شغل، يعني الاشاعرة وبتوع الازهر بيعملوا ايه في عند كل قبر، تمام، بيعملوا حاجة اسمها صندوق ندر. صندوق ندر، ويحطوا صندوق الندر ده جنب القبر، تمام. ليه؟ عشان اللي داخل واللي خارج يندر بحاجة ويقوم حاطط، اللي يحط 100 جنيه، اللي يحط 10 جنيه، اللي يحط 50، لحد ما يتملي الصندوق وياخدوا اللي فيه يقسموه على بعض. الصندوق ده في بعض الأحيان بيلاقوا فيه 200 ألف، 500 ألف. طبعا علشان الصندوق ما يتسرقش احنا بنعمل بقى شغل بقى، فتلاقي القبر له خدام. يعني القبر ده له خدام، يعني ايه خدام؟ يروحوا وييجوا يلمعوا فيه، وهم اللي ينوروا المصابيح، وهم اللي ينظفوا المكان ويحطوا الرايات وياخدوا بالهم منه، وقاعدين يلمعوا فيه علشان الناس لما تيجي وتجتمع فيه يبقى المنظر ايه؟ يبقى فيه بقى منظر زينة، وتبقى زينة باهرة. ايوه، لا اكتر من حاجة الشيعة كمان. احنا تعالي شوفي هنا عندنا الحسين عامل ازاي. وطبعا يقوموا كل التجار، جايبين كل التجار من اقاصي الارض، ويبتدوا ايه؟ يفتحوا ضوء احمر واخضر واصفر، ويقوموا جايبين التجار يفتحوا دكاكين حوالين الايه؟ حوالين المسجد اللي جواه القبر، ويبتدوا يعملوا قبة خضرة، قبة كبيرة للمسجد خضرة، ويحطوا عليه أعلام، تمام؟ ويبتدوا صندوق الندر ده اللي هم حاطينه، يبتدي الناس بقى ايه؟ اللي يحط فلوس، واللي يحط سمر، واللي يحط حاجة، ويبتدوا ايه؟ يلموا الحاجات دي كلها. بيجوا في المولد كل واحد جايب معاه دبيح. يعني ايه جايب معاه دبيحة؟ ما هو لما بيسأل الشيخ يقول له روح اذبح لله عند الحسين، روح فرق لحمة وعيش عند السيدة. ففي هناك زباين للكلام ده. انت رايح بالجمل، هتقوم مسلمه للسدنة او الخدام بتوع القبر، تقول لهم والله انا كنت جايب الدبيحة دي، الخروف ده، ولا البقرة دي، ولا الغنمة دي، وانا الشيخ قال لي علشان افرقها هنا. يوم واخدينها وحطينها في مكان معين، طبعا لان هي مش هتتذبح عند القبر فتتوسخ الدنيا، ما في هناك مذبح، ها، وتبتدي تتفرق طبعا عليهم، ها، وتبتدي والعياذ بالله تتقسم الفلوس عليهم والخيرات عليهم. ففي ناس كتيرة جدا مستفيدة بده، خدوا بالكم، في ناس كتير جدا مستفيدة بيه. فالنهاردة لما انت تيجي تقولي شرك، انت هتقفلي كام بيت؟ خدام القبر اللي بيجوا ياكلوا لحمة، المحلات اللي حواليه، اللي بياخدوا الملايين اللي في الصناديق. انت بتقفلي بيوت كتير، فبالتالي لابد ان تحاربي، لان هي يا جماعة في الاول وفي الاخر اي نوع من انواع الشرك واي نوع من انواع الخنوع والخضوع في دين الله عز وجل هتلاقي وراء اهواء، هتلاقي وراء مال، مادة. بجد مفيش حد، نسأل الله السلامة والعافية، خنع في الدين ووقع الا ما كان وراه قصه. قصته ايه؟ عنده قصر مش عايز يسيبه، عنده فلوس في البنك مش قادر يستغنى عنها، اغروه بمبلغ كبير، عملوا معاه صفقات بيزنس فخلاص هو اتورط معاهم، خلاص انتهت ويضيع الدين على هذا الامر. حتى لو كان هو كان له للاسف تاريخ مشرف، لكن هذا التاريخ خلاص يعني نسأل الله السلامة والعافية، لما بيدخل فيه عبادة الدرهم والدينار بينتهي، ويبتدوا بقى يلتمسوا الحاجات. الناس بقى رايحة، شوفي شوفي الشرح البليغ. لا لا يجوز طبعا يا ناس، احنا هو امال احنا قاعدين نقول ايه كل الكلام ده؟ لا طبعا، هو في حاجة اسمها فلوس صدقة على الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصدقة للميت الماء. المية يعني تسقي مية، يعني ان شاء الله يا رب تجيبي كده ازايز مية وتفرقيها على الناس في الحر. خير الصدقة الماء، شوفي مكان ما فيهوش مية، شوفي مكان ما فيهوش كذا، فخير الصدقة ايه هي؟ الماء للميت. لكن انا احط فلوس على القبر، طب ما هي القبور دي هتبقى اماكن لاسترزاق الاخرين، خدي بالك. يعني اي واحد عايز ياكل هيقول لك انا هروح اكل القبر هناك، في عيش وفي اكل وفي كذا، او حفر بئر اي حاجه، فهيروح هناك وهيبقى هو ده الرزق بتاعه. ويبتدي خلاص تبقى حياه كامله هناك عند القبر. احنا اكتر اماكن عندنا مليئة بالحيوية، عايزة تنزلي مثلا السيدة ولا الحسين ولا عند السيدة عائشة، انزلي من 24 ساعة الناس هناك شغال، 24 ساعة بيبيعوا، 24 ساعة الناس المسكينة اللي واخد حاجة ورايح بيها، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. ودي شوفي سبحان الله، شوفي يعني شوفي البيت اللي جاي الجميل ده بيقول لك ايه؟ ها؟ قد صابهم ابليس في فخاخه، اصطادهم خلاص وقعوا في الفخ. ليه؟ بل بعضهم قد صار من افراخ. يعني هو خدهم خلاص، هم وقعوا في الفخ خلاص، وقعوا خلاص في الفخ. ليه؟ لأن خلاص بقوا مفتون، بقوا مفتونين. وهنا شيخ الحكمي بيحكي لنا على قصة في الحقيقة، يعني أنا معرفهاش، لكن أكيد كانت أيام الحكمي موجودة، جميلة جدا. بيقول لك إن كان زمان يجي الخادم بتاع المسجد ومعاه واحد تاني تحت الإيه؟ يعني زي ما تقولي في قبو كده، في اوضه لتحت. فيجي الخادم بتاع المسجد يدردش معاه: انت جاي هنا ليه؟ قول له مثلا مطالب ومش عارف اشتغل ايه، وجاي استشير المقبور، يعني جاي استشير الميت. فيقول له: انت بتدرس ايه؟ يقول له مثلا: بدرس تجاره، انا بدرس طب، انا بدرس كذا. يقول له: طب خلاص حط ايدك هنا، وايه وكرامات الميت، خدوا بالكوا بقى من حتة كرامات دي، والميت خلاص عارف انت عايز ايه، تعالى بكرة وهو هيرد عليك. انا سمعت الموضوع ده بس يعني لم اصادفه في حياتي، لكن سمعته من ناس مقربين مني. عندنا هنا في المنطقة اسمها القلعة، القلعة دي فيها مساجد بيحصل فيها كده فعلا، يقوم جاي مدخل ايده، يقوم واحد تاني بقى اللي هو شريك الخادم بتاع المسجد، هما خلاص بقى عارفين من قبليها بيوم، يقوم مديله حاجة، ها مثلا يديله مثلا سماعة، يقول له: ده بيقول لك اشتغل دكتور. شفت الشيخ الكرامات؟ وبس طبعا ما بتبقاش كده يعني بسذاجة، لا طبعا بتبقى مترتبة، يعني حي الله، حي قول حي الله، حي فاهمه يعني بتديله ايه اه يقوم مديله كده قبليها مقدمات ان الكرامه هتحصل دلوقتي. فالتاني لما يفوق يفاجأ بان في ايده حاجه او حاجه طالعه له من الفتحه دي. ايه اللي طالع له؟ مانجا مثلا. يقول له انت كده خلاص هتنجو من النار، كده انت خلاص انت ماشي في الطريق الصح. يطلع له مثلا طين، يقول له لا انت كده في الاسفل، لا اوعى ده مش طريقك، غير طريقك، وهكذا. فيصبح هذا الرجل من افراخ الشيطان بجد. في ناس قال لها السلام عليكم يا جماعه، ما بتتحركش خطوه من غير ما تروح تاخد راي الحسين او السيده في اللي بيحصل. يقول لك لا الناس دي اصلها واصله، واصلين ليهم كرامات، فهم بيجيبوا لك الاجابات من فوق على طول، يعني لسه مش هتعدي بقى تاخد مراحل، لا ده هم عشان واصلين بيجيبوا الاجابات من فوق على طول. لا لا لا لا استخارة مين، ده هو بيروح يمد ايده يطلع له الاجابة خلاص انتهينا. فسبحان الله. وممكن البعض منهم بيبقى معاه شيطان فيتمثله الشيطان بشكل. خدوا بالكم ان موضوع السحر اللي هناخده ان شاء الله المرة الجاية، السحر يا جماعة له اشكال والوان. فالناس دي ممكن انتوا عارفين اساسا تسمعوا عن اسمها ايه الحضرة، حد منكم يعرف يعني ايه حضرة؟ حد منكم يعرف الحضرة؟ طب الحضرة دي عبارة عن ايه؟ شفتيها في الأفلام؟ أيوة يعني ايه حضرة؟ لا انتوا عارفين يعني ايه حضرة؟ الحضرة دي يعني يعملوا قعدة لحد ما النبي يحضر. الحضرة دي يعني يعملوا قعدة لحد ما النبي يحضر. طبعا مش النبي اللي بيحضر، إنما بيبقى لازم معاهم جن. الجن ده بيتمثل لهم بقى بنور أو يحط حاجة في حجرهم، يقعدوا يقولوا أذكار الله حي الله حي كده أو أي حاجة، يعني مش لازم الله حي، لحد ما يقول الشيخ بقى بتاعهم حاضر حاضر، يعني خلاص النبي حاضر، النبي بقى راضي عنهم وحاضر. يغمضوا عينيهم ويبصوا في حجرهم، يا اما يلاقوا فاكهة، يلاقوا مثلا شوكولاتة، يلاقوا اي حاجة بقى، ده معناها ان النبي حاضر واداهم الجايزة بتاعتهم. فده هي دي الحضرة. ده في ناس حريصة جدا على الحضرة دي، يعني في ناس حريصة جدا على موضوع الحضرة. أنا عندي ليكم إن شاء الله مفاجأة الأسبوع الجاي هوريها لكم، ومش هتصدقوا المفاجأة اللي أنا هوريها لكم. بس ربنا إن شاء الله يجمعنا على خير، يعني إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير. آه بالظبط هعمل لكم حضرة، لا هوريكم مين بيعمل حضرة مش هتصدقوا إن الشخص ده هو اللي عمل الحاجات دي. انزل بس الصور للبنات عشان ينزلوها لكم ان شاء الله على الشاشه. هنستنى الاسبوع الجاي والله يا نهله. بصي انا لو عندي ايام فاضيه كان ممكن اديكم ميعاد تاني الاسبوع ده، بس انا فعلا معلش الاسبوع ده مشغوله بخلص بقى المناهج بتاعه المعهد كلها، فمعلش سامحوني. ان شاء الله الاثنين الجاي باذن الله، بس فكروني قبلها انزل لكم الصور، لان انا عندي الصور ابعتها لكم على النت وانتوا تنزلوها. الحد ينفع؟ طب استني كده. اه والله الحد ينفع. اه ممكن الحد، ممكن الحد، ممكن الحد يا امان، ممكن الحد ان شاء الله، بس فكروني. ممكن الحد ان شاء الله ناخد كده حصة اضافية، يبقى مرة الحد ومرة الاثنين. خلاص ماشي يا حبيبي، كفاية عليكم كده النهاردة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيه أمان نسيتي إيه؟ لا ما امتحنتش لسه الشفا. إيه نسيتي إيه؟ يوم الحد فيه إيه؟ امتحان؟ آه اختبار تفسير. طيب السبت أخباره إيه معاكم؟ السبت الامتحان من إمتى لإمتى طيب؟ خلاص ممكن على 10، 10 الحد ولا 10 السبت؟ خلاص يبقى على 10 ان شاء الله يوم الحد زي النهارده ادخل لكم ان شاء الله. فكروني بس انزل لكم الصور على طول علشان افاجئكم بمين عامل الكلام ده عندنا هنا في مصر، وبيعملوا له مولد بقى كل سنه، وعامل اوضه الحضره ومجهز الحاجات دي كلها. يلا خليكم كده على شوق للمره الجايه. الشفق هقول لامان وهبلغكم. حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.